يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني كأنه يريد شرح هذا الحديث. هذا رواه البخاري وفتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج، وأشار بالسبابة والوسطى أو كما قال.